بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال باب الرجاء. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال باب الرجاء. وباب الرجاء أتى به بعد باب الخوف، وذلك كما ذكرنا من قبل وكررنا أن الخوف والرجاء كلاهما قرينان لا ينفصلان في العبادة، فلا تصح العبادة بغيرهما، أي أن العبد لا تصح عبادته لله سبحانه وتعالى بغير وجود هذين العملين العظيمين من أعمال القلوب، الخوف والرجاء، أي الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه، والرجاء لما عند الله عز وجل من الرحمة والمغفرة والثواب والأجر العظيم. فيعبد العبد ربه سبحانه وتعالى بين خوف ورجاء، يكون دائما على خوف من عذاب الله، وكذلك راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، خائفا إذا وقع في الذنب وارتكب الذنب، بل خائفا قبل أن يفعل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وإن فعله خاف عقاب الله، وفي ذات الوقت رجا مغفرته بتوبته. كذلك إذا عمل العمل الصالح كان خائفا ألا يقبل، راجيا أن يقبله الله سبحانه وتعالى منه، راجيا أن يقبله الله سبحانه وتعالى منه. قال باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الآيات كلها وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها تبعث على الرجاء وتفتح الأمل وتقطع اليأس للعبد المؤمن الذي آمن بالله سبحانه وتعالى، بل والله وللكافر، كلها آيات تبعث على الأمل في رحمة الله تعالى وعدم اليأس والرجوع إلى الله عز وجل، راجيا أن يغفر الله له إن كان مشركا كافرا، إن كان عاصيا، كذلك إن كان عاملا للصالحات والطيبات فيرجو القبول، كذلك إن ارتكب السيئات يرجو المغفرة، كلها آيات تفتح باب الرحمة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قيل أن هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن، من أرجى الآيات في القرآن، أي من أعظم الآيات التي فيها معنى الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا نداء لكل الناس، لكل الخلق، لأنهم جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى. إذا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، فإن تاب إليه العبد تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل يغفر الشرك كذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذه في حق العبد إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك. ولذا فهذه الآية، هذه الآية آية تخصص هذا التعميم الذي في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه الآية تبين هذا بأن هذا في معرض الموت إذا مات العبد على الشرك، لا يغفر الله الشرك إذا مات عليه العبد، لكن الله يغفر الشرك إذا تاب منه العبد في حال الحياة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي أي نعاقب، فالجزاء هنا المقصود به العقاب، هل نعاقب إلا الكفور، هل يعاقب ويجازى بالسيئة إلا الكفور؟ فهذا مفهومه أن الشكور لا يعاقب على ذلك، لا يعاقب. لماذا؟ لأنه ليس بكفور. إذن فالشكور يرجو ما عند الله من الخير لأنه ليس كفور، فالكفور هو الذي يجازى ويعاقب لأنه أساء، أما من أحسن فلا يجازى لا يعاقب يعني. وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، هذا وحي يوحى إلى الرسل به أن العذاب على من، على من كذب وتولى. إذن فبمفهوم المخالفة من لم يكذب، من لم يعرض عن الدين والإسلام والشرع فإنه لا يعذب. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء وسعت كل شيء، رحمته سبحانه وتعالى وسعت الإنس والجن والطير والجماد وكل شيء، ولولا رحمة الله عز وجل لهلكت الخلائق. وهذه الرحمة وسعت كل شيء دليل على أن الله يرحم حتى الكافر في مواضع كثيرة ليتوب، ليفتح له باب توبته، ليأخذه إلى التوبة ويأخذه إلى دينه وإسلامه. وإلا لو أن الله عز وجل عاقب الكافر والعاصي على كل ذنب أتاه لهلك الناس جميعا، وإلا فليس هناك في الناس إلا مذنب وإلا عاصي. والله سبحانه وتعالى يمهل العبد ويظل يمهله ويظل يتركه وهو على الذنب والمعصية وربما الكفر، لعله يرجع لعله يتوب. فكل هذه الآيات تفتح باب الرجاء للعبد ليتوب إلى الله وليحسن العمل. أما الأحاديث فهي كثيرة. قال النووي رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم عليه النار. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث، أي من شهد بهذه الأمور وأقرها وآمن بها واعتقدها فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه قضايا عظيمة من قضايا الدين والعقيدة، التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه هو مصدر الرسالة الذي يؤخذ عنه ولا يؤخذ عن غيره صلوات الله وسلامه عليه، وأن يؤمن بالمسيح نبيا ورسولا وعبدا لله تعالى، وأنه من المعجزات وأنه من الخوارق في هذه الحياة الدنيا، أي وجوده من غير أب، لكن هذا ليس معناه أنه إله ولا رب، وأن الجنة حق وأن النار حق. يؤمن بعقاب الله وعذابه ويؤمن بجزاء الله وجنته، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من مات على هذه العقيدة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قيل على ما كان من العمل، يعني على أي عمل، إن كان قد آمن بهذه الأمور الاعتقادية العظيمة أدخله الله الجنة على أي درجة عملها من العمل. وقيل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي دخل الجنة في الدرجة التي تناسب عمله، في الدرجة التي تناسب عمله. فالحديث فيه فتح باب الرجاء للعبد المؤمن أن الله عز وجل يدخله الجنة بإيمانه وإقراره بهذه العقائد العظيمة واعتقاده لها. فكيف إذا أحسن، وكيف إذا زاد في العبادة والتنفل ونحو ذلك. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. انظر إلى عظيم الرحمة، من جاء بالحسنة له عشر أمثالها، الواحدة بعشرة، سبحان الله، انت عملت واحدة فقط يجعله لك عشر، وأزيد، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف ويزيد سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة بمثلها، سيئة بواحد، على خلاف العبارات المشهورة عند الناس خصوصا في الآداب العسكرية الباطلة، يقول لك السيئة تعم والحسنة تخص. لا والله، السيئة تخص والحسنة قد تعم، قد تعم الحسنة، يعني ممكن إنسان يأتي حسنة ينتفع بها كثير من الناس بعده، إنما السيئة ولا تزر وازرة وزر أخرى، السيئة تخص صاحبها. نعم. قال ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. قال من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي. هنا في يعني نظر في عبارة معينة، وهي قول النووي رحمه الله أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة. هذا لا ينفي ثبوت صفة الإتيان، ثبوت صفة الإتيان، لكن على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أين؟ قال وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، وقراب الأرض قال ما يقارب ملأها، والله أعلم. قال يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. هذا من عظيم رحمته أنه يعطي على الواحدة عشر وزياد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة بمثلها، الواحدة بواحد، وأغفر، وقد كذلك يغفرها، لا يكتبها عليك، يغفرها. وإلا كما جاء في حديث إن العبد لا يفعل الذنب فيقول الله للملك أمهلوه، فيمهله الملك ست ساعات، فإن تاب محيت وإلا كتبه، أو كما جاء في الحديث فإن تاب محيت وإلا كتبه. ست ساعات الملك يمهله، مش مقصود ست ساعات، الساعة دي ست أوقات يفضل الملك مش ما يكتبهاش بأمر من الله سبحانه وتعالى. لعله يستغفر، لعله يتوب منها. نعم. قال: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. انظر، الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته الشكور، الشكور، وهو الذي يجازي بالكثير على القليل، يجازي بالكثير على القليل. إن تقرب أنت إليه شبرا يتقرب إليك ذراعا. وفيه جواز قول الله يتقرب لعبده، يتقرب إليك ذراعا، سبحان الله العظيم. وهذا فيه كذلك فتح باب رحمته وأسباب توفيقه لك. قال: ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الذراع المعروف عند العرب، تقربت منه باعا، يعني تفعل شيء تجد أكثر، تفعل خير تجد جزاء أعظم وأوفر، حتى أن الملك سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. اللي هيأتي إلي في طاعته أنا أسارع في إرضائه وفي رحمته وفي مجازاته بالخير، سبحان الله العظيم. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. لقيني بقراب الأرض خطيئة، يعني بما يقارب ملء الأرض خطيئة، لكن لقيني لا يشرك بي شيئا، لقيته، قال سبحانه وتعالى: لقيته بمثلها مغفرة. بمثل هذه الأرض مغفرة، المهم أنه جاءني لا يشرك بي. وهذه الأحاديث عموما، هذه الأحاديث والآيات التي في هذا الباب كلها من الأدلة التي نحتج بها على الخوارج، هذه الأحاديث كلها من الأدلة التي نحتج بها على الخوارج. فانظر هنا، هذا العبد الذي أتى من الذنوب ما يملأ الأرض، لكنه جاء موحدا، مع ذلك الله عز وجل يقول: لقيته بمثلها مغفرة، لقيته بمثلها مغفرة. ومع التنبيه أيضا حتى لا يقع العبد في الشراك الآخر، وهو شراك المرجئة الذين يقدمون نصوص الرجاء ويهملون نصوص الخوف. لا، بل هذا العبد الذي أساء مستحق للنار، مستحق للعقاب، لكن هذا من رحمة الله عز وجل أنه من شاء غفر له لأنه مات على التوحيد. لكن الأصل في كل من أساء وأتى بذنب مما جاء فيه عذاب أو عقاب أنه يستحق ذلك، لكن الله عز وجل من رحمته أنه قد يغفر لمن أتى بقراب الأرض خطايا، قد يغفر له ويلقاه بمثلها مغفرة، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل على أن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة لا محالة، مآلهم إلى الجنة لا محالة، وإن عوقب من عوقب منهم يوما من الأيام في النار إلا أن جزاءهم الجنة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ مفردها موجبة، نعم، وهذه مثنى. ما الموجبتان؟ إيه الشيئين اللي لهم أمر يصل إلى حد أن يقال وجبت في حق كل واحدة منهما؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. هذه موجبة وهذه موجبة. من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، هذا معناه، وجبت له الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وجبت يعني حق في حقه هذا الجزاء، فهذا في حقه يقضى بذلك. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا أيضا دليل على الخوارج في أن من مات على التوحيد ولو أتى بكبائر الذنوب أنه يصير إلى الجنة يوما، أنه يصير إلى الجنة يوما ولا يخلد في النار أبدا كما هو مذهب الخوارج. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، أي كان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الرحل. والرديف هو المرافق المصاحب على الدابة، المرافق المصاحب على الدابة، وفيه تواضع النبي، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكبراء والملوك ونحوهم لا يفعلون ذلك، لا يركب معهم أحد في دوابهم، أما هذا فدليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشر؟ قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما قال أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك كما قال العلماء تنبيها على أهمية الأمر، وتنبيها لمعاذ أن يلتفت إلى هذا الأمر المهم الشديد الأهمية حتى يكرر عليه النداء. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من عبد يموت يعني على الإسلام إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. هنا للعلماء تأويلات كثيرة، من أعظمها أنه وإن أصابته النار لكن لا يخلد فيها، حرمه الله أن يخلد في النار وإن أصابته النار يوما. وقيل حرمه الله على النار أي أن جزاءه يكون خارج النار على الصراط، لا يكون في قعر النار ولا في داخلها، وقيل غير ذلك. فهذا الحديث فيه بشرى لكل من شهد الشهادتين، لكل من شهد الشهادتين. فلذلك قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ فقال إذن يتكلوا. في الرواية الأخرى قال لا، لئلا يتكلوا. وده اللي حصل بعد كده لما معاذ أخبر بها، حصل كثير من الاتكال عند كثير من الناس، حتى صار فكر المرجئة وعقيدة المرجئة في ربوع كثير من الناس إلى يومنا هذا، وكثير منهم يعتقد اعتقاد المرجئة وإن كان لا يعرف من هم مرجئة ولا يسمع عنهم ولا شيء، لكن أثر ذلك بقي في الأمة. تسمع كثير من الناس يقول لك أهم حاجة ليش؟ أهم حاجة القلب، أنا قلبي نظيف ونيتي كويسة خلاص. طب والعمل؟ يقول لك أهم حاجة هنا النية ونحو ذلك. هذا كلام باطل، لو أحسن النية لأحسن العمل. ولذلك كما أن باب الرجاء مفتوح وعظيم، كذلك لا يغفل العبد عن باب الخوف وعذاب الله سبحانه وتعالى شديد. قال وعن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما، شك الراوي، قال ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. لا يضر الشك في عين الصحابي يعني في تعيين الصحابي، تعيين الصحابي يعني تعيين اسم الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. علماء الحديث يخضعون الرواة بعد الصحابي للبحث والتنقيب، أما الصحابي فلا يتعرض لذلك لأن الصحابة كلهم عدول. فإن قال التابعي أخبرني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل خبره ويعتبر حديثا مرفوعا ليس مرسلا، مرفوعا، لأن الصحابي جهله لا يضر، لكن الذي أخبر عن الصحابي هو الذي ينظر فيه. إذا كان هذا التابعي تابعي ممن يقبل خبره خلاص يبقى الحديث حكم حكم الرفع. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. الناضح هو الناقة التي يحمل عليها الرحل والماء ونحو ذلك، غير التي يركبها في السفر، دي بيحمل عليها الأمتعة ونحو ذلك. فحصلت مجاعة في الناس، فماذا يفعلون؟ خلاص نذبح النواضح اللي شايل الماء وشايل الحاجات دي. فأكلنا ودهنا، يعني أكلنا واستعملنا ذلك أيضا في شؤوننا الأخرى من أخذ يعني شحومها ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم إن فعلت قل الظهر. رأي سديد من عمر رضي الله عنه، قل الظهر ده هي تبوك أصلا هم كانوا خارجين فيها والظهر قلة، حتى كان الرجل والرجلان والثلاثة والأكثر يعتقبون على البعير الواحد، حتى أن بعض الناس بكوا لأنهم ما خرجوا بسبب عدم وجود الظهر الركوبة. ولذلك عمر قال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ده احنا كده هنتعب جدا في الرجوع. ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ادعوهم بفضل أزوادهم، يعني ادعوا الناس أن يأتوا بفضل أزوادهم، فضل الزيادة، يعني كلمة الفضل يعني الزيادة اللي هو المتبقي من أزوادهم، الأزواد اللي هي الطعام الموجود معهم، الزاد الموجود معهم المتبقي منهم، ادعوهم بفضل أزوادهم، خليهم يجمعوا فضل الزاد اللي معهم ولو كان قليلا، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه أو بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواده. النطع قطعة من الجلد يعني القديم أو المشمع زي ما احنا بنقول دلوقتي كده، جمع عليها أزواده. تخيل انت بقى الجيش ده كله يجتمع كل اللي معاهم عليه على حتة مشمع. تبوك كانوا تقريبا 10,000 الجيش، حد يذكرني بس جيش المسلمين كان 10,000 ولا 3,000؟ ها أنا مش متأكد أوي، 10,000. طب تخيل أنت 10,000 بقى لما يجيبوا الأكل اللي معهم كلهم يتحط عليه على نطع كده حتة مشمع، يبقى فعلا كانت مجاعة. نعم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة لؤمة، كسرة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير رضي الله عنهم وأرضاه. دلوقتي احنا لو دلوقتي ما وفرناش الأكل هنأكلهم، مش كده؟ يعني بيبثوا دلوقتي حسبنا الله ونعم الوكيل، التيارات الإجرامية الليبرالية والعلمانية والمجرمين دول بيبثوا في الشعب والجماهير دلوقتي، خلاص انت اديتوا الإسلاميين، طب ما نشوف بقى هيأكلونا ولا مش هيأكلونا، ولو مش هيأكلونا هننزل لهم ميدان التحرير ملط على رأي عمرو بذيء حسبنا الله ونعم الوكيل، هينزلوا لهم ميدان التحرير ملط. انظر هؤلاء رضي الله عنهم خير الناس ومعهم سيد الخلق، يصل بهم الأمر أن يكون في الجيش شوية أكل ما أكلوش ممكن عيلة عندنا ولا حاجة، ومع ذلك حصل في الجيش بقى انقلاب واعتصام ومظاهرات، وقالوا له بس انت جوعتنا بقى الإسلام اللي انت جايبنا له ده، وطلعين نعمل نفسنا فاتحين وفتوحات ومش عارف ايه وجوعنا. لا، لأن هؤلاء رضي الله عنهم علموا القضية وفهموها، إن لله وإنا إليه راجعون. قال: حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. ثم دعا بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. يلا كل واحد يجيب الوعاء بتاعه ويعمل ايه ويملى بقى. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. من قالها؟ من يلقى الله بها غير شاك، وهذا قيد كما في الحديث السابق، صدقا من قلبه، وهنا قال غير شاك. إذن قول لا إله إلا الله لابد أن يكون معه صدق، لابد أن يكون معه يقين. نعم. قال: فيحجب عن الجنة. اللي يلقى الله على هذا الحال لا يحجب عن الجنة. وفيه عظيم باب الرجاء لكل من شهد بالشهادتين ومات موقنا بذلك، مات موقنا بذلك. قال: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه هو ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقوم بني سالم، كان يعني هو إمامهم بيصلي بهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، كان هو الإمام بتاع المسجد بتاعهم، ويذهب يصلي بهم، وبيته بعيد عن المسجد، بينه وبين المسجد بني سالم وادي، الوادي هو المكان المنخفض بين جبال، فإذا نزلت الأمطار، الأمطار بتبقى فوق الجبال شديدة إذا انسالت، فتنسال في الوادي، فإذا انسالت في الوادي لا أستطيع أحد أن يمر في الوادي، لأنه ممكن يحصل سيول ويهلك ويموت. نعم. قال: فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، ولا سيما أن الصحابي رضي الله عنه عتبان بن مالك كما جاء في بعض روايات أخرى أنه كان قد أصيب في عينيه، وهنا في هنا مثبت، وقد أصابه شحم البدن أو كلمة نحوها، يعني كان بدنه شديد الشحوم، وكذلك أصاب عينه رمد شديد جدا حتى شكى عينيه، حتى كان قريبا من العمى، قريبا من العمى رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، إني أنكرت بصري أصبحت لا أرى تقريبا، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. خلاص أصبح رضي الله عنه في مشقة عليه شديدة أنه يذهب إلى صلاة الجماعة، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في جزء من بيته فيتخذه مسجدا له ولآل بيته بعد ذلك، هيعمل مسجد في البيت، وفيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت، مساجد الخاصة، يعني انه ممكن تيجي على حجرة في البيت وتحجرها مسجد، لها فضل المسجد لكن بشرط ان تحجر على المسجد، ما تستعملش اي حاجة تانية غير المسجد، لها فضل المسجد مع طبعا فضيلة المساجد أو تفاوت فضيلة المساجد، تفاوت فضيلة المساجد، يعني مسجد الجماعة الكبير له فضل عن مسجد الجماعة الصغيرة، والمسجد البعيد أحيانا في حق عامة الناس أفضل من المسجد القريب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي في من بيتك؟ قال فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال فحبسته على خزيرة، حبسته يعني أمسكت في النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل عندي في بيتي، على خزيرة نوع من الطعام يصنع من الدقيق والدهن، يعني الدهون اللي يعني الشحم اللي فيه. قال شوفوا للصحابة رضي الله عنهم هيعزم النبي صلى الله عليه وسلم على شوية دقيق ومعمولين بشوية دهنة، فقراء رضي الله عنهم. قال فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك لا أراه؟ الناس بقى لما دخلوا فبيتكلموا، فقال أحدهم ما فعل مالك، واحد من يعني بني سالم من المسلمين اسمه مالك، ما فعل مالك لا أراه، وفين وبيصليش معانا ليه لا أراه؟ فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. إحنا بنشوفش منه غير دايما قاعد مع مين؟ مع ابن سلول وغيره، أسأل الله العفو والعافية، زي الجماعة الحلوين دول اللي ما وراهمش صحوبية غير الكفار، على الكفار حلوين واصحاب ومودة وكله تمام، على المسلمين والعياذ بالله عداوة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث، فهذا الحديث شاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن من قال لا إله إلا الله مبتغيا بها وجه الله تعالى ومات على ذلك فإن الله حرم وجهه على النار، وهذا من باب فتح الرجاء لكل من أسلم وآمن ومات على الإسلام. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.